فالكرام، الجمعة الماضية توفي أخو الحج رأفت، الحج قطب، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسكنه الفردوس الأعلى، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقه دارا خيرا من داره، قولوا آمين، وولدا خيرا من ولده، وجيرانا خيرا من جيرانه، وإخوانا خيرا من جيرانه. اللهم اغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد، اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقي من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النيران، اللهم اجعل صبره على مرضه شفيعا له يا رب العالمين، وارزقه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، آمين آمين، والبقاء لله، وعظم الله أجركم. أيها الأحبة الكرام، تقبل الله منا ومنكم، وجعل هذه الصدقة في ميزان حسناتكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلكم من الرجال الذين قال الله عز وجل فيهم: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.